وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. شيخ فالح، في هذا المقطع نبدأ بسرد قصة من قصص الأنبياء وهي قصة نبي الله موسى مع قومه. نلحظ أن هناك يعني آيات وحجج عظيمة وبراهين كبيرة وكثيرة وردت في هذا السياق، قوة الحجج وكثرة البراهين في المقابل عدم إذعان الناس وعدم إيمانهم، هل هناك ترابط بين هذين الأمرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه سميع قريب. يعني لازلنا مع سرد يعني هذا السياق لقصص الأنبياء والمرسلين في هذه السورة، وكان انتهى السياق من قصة شعيب عليه السلام ودخل في مشاهد من قصة موسى عليه الصلاة والسلام. نعم، إن كثرة الحجج والبراهين لا تستلزم استجابة الناس ولا تستلزم إيمانهم ولا إذعانهم لما يقوله الرسل، ولذا هنا قال الله عز وجل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. هذه الحجج والبراهين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، لم يستفيدوا من هذه الحجج والبراهين وإنما أصروا واستكبروا على آرائهم في اتباع أمر فرعون. قال وما أمر فرعون برشيد، لماذا ليس أمره برشيد؟ قال يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. هذه يفيد أن المسلم أو أن الداعية وقبلهم الأنبياء والمرسلين إذا أتوا بالحجج والبراهين فلا يلزم أن يروا الاستجابة، وإنما الاستجابة راجعة إلى توفيق الله عز وجل، وهذه حجة عليهم. نعم، أحسن الله إليكم. أشارت الآيات أيضا إلى التحذير من اتباع رؤساء الشر وأئمة الفساد والضلال. نعم، لماذا؟ لأن الله هنا قال فاتبعوا أمر فرعون، يعني طريقه ومسلكه ومنهجه في الضلال، حتى وصلوا إلى درجة عليا من هذا الظلام بأن يتخذوه إلها. ولذلك يحذر الإنسان أن يكون رأسا في الشر ورأسا في الضلال، لأنه سيكون عليه وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة، من عمل بمنهجه وطريقته. فهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا إلى ضلاله فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة والعياذ بالله. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا من الوقفات ذم موارد الباطل والشر والفساد، لأنها تورد النار. قال الله عز وجل فأوردهم النار، فهذه الموارد موارد فرعون أوردت قومه كما أوردته إلى النار والعياذ بالله. ولذا قال جل وعلا وبئس الورد المورود، لأن الوارد على الماء إنما يرد ليطفئ ظمأه ويطفئ العطش الذي أصابه من الحر الشديد، والنار على ضد ذلك والعياذ بالله. قال وبئس الورد المورود. نعم. أحسن الله إليكم. بينت الآيات أن شر المعذبين من جمع له بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، مثل فرعون وقومه، بأن جمع الله سبحانه وتعالى لهم عذاب الدنيا بالغرق وعذاب الآخرة بالنار والعياذ بالله. وهذا بلا شك أنه شديد، والله جل وعلا قال في آية أخرى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لذلك قالوا إن الميت إذا كان من أهل الضلالة ومن أهل الشرك يعذب في قبره. وهنا يقول الله عز وجل في الآية التي قرأتها النار يعرضون عليها غدوا وعشيا والعياذ بالله، غير يوم القيامة قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأعظم الناس عذابا وعقابا من يعذب في الدنيا ويعذب في الآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. أشارت الآيات أيضا إلى تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونشر رسالته وتسليته بما يقص الله عليه من أنباء السابقين. نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى هنا ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، يعني ذلك المنهج هو واحد، منهج الأنبياء هو واحد من أولهم إلى آخرهم، وهو الدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. فلذلك نستفيد من هذا تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ذكر هذه القصص قصص الأنبياء تسلية له عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. في قول الله تعالى وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، الحديث عن الظلم في هذه الآية ماذا يفيد وماذا يعني؟ أولا تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الظلم، فالله جل وعلا لا يظلم فهو العدل. قال وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، وهو الأمر الثاني بأنهم ظلموا أنفسهم بالشرك بالله جل وعلا، ولذلك قال جل وعلا في آية أخرى إن الشرك لظلم عظيم، وهنا يقول ولكن ظلموا أنفسهم. بيان لهذا قال فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. بناء عليه دل هذا على أن الشرك بالله ظلم من أنفسهم لأنفسهم بأن أشركوا بالله جل وعلا، أما الله جل وعلا فهو لم يظلمهم. ومعلوم أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فظلموا أنفسهم بأن أشركوا بالله جل وعلا. نعم. أيضا الخاتمة في قضية الإهلاك وحلول النقمة وموقف هذه الآلهة من المشركين بعدم الدفاع عنهم، وهذا مصداق ما تلي من الآية السابقة بأن مهما كانت الآلهة سواء بشر أو حجر أو شجر أو قبر أو نحو ذلك كل هذا لا يغني يوم القيامة شيئا، بل يكون سببا للعذاب والعقاب. فالآلهة هي لم ولن تكفيهم عن حلول النقمة يوم القيامة لهؤلاء الذين عبدوهم. نعم. يتكرر الحديث أيضا فضيلة الشيخ عن الظلم وسوء عاقبة الظالمين. قال الله جل وعلا بعد هذه الآية وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إذن سنة كونية لما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى سواء بمخالفة الأوامر أو بارتكاب النواهي، فالسنة الكونية الشرعية بأن يعاقبه الله سبحانه وتعالى. قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، يعني أخذ الناس كلهم لما يظلمون وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالعقوبة شديدة من الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعم. أسأل الله إليكم، ما الفائدة التي من الممكن أن نستفيدها في قول الله تعالى إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود؟ الآية هي النظر إلى الآخرة وأن الإيمان باليوم الآخر له فضل عظيم. قال جل وعلا فإن في ذلك الآية لمن خاف عذاب الآخرة، فمن خاف عذاب الآخرة فاتبع أمر الله جل وعلا. وصف الله هذا اليوم: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. قال: إن في ذلك لآية، أي في أخذ الله سبحانه وتعالى لأهل القرى، أو في القصص الذي قصها الله جل وعلا على رسوله، لعبرة وموعظة لمن خاف عذاب الآخرة. فكما دل على أن الظلم يسبب العقوبة في الدنيا ويسبب العقوبة في الآخرة، فيحذر الإنسان من هذا الظلم. نعم. أحسن الله إليكم. أشارت الآيات إلى حتمية البعث واليوم الآخر وأنه لا شك فيه. قال جل وعلا: ذلك يوم مجموع له الناس. مجموع له الناس يعني يوم القيامة. قال: وذلك يوم مشهود، يعني تحضره الملائكة وتشهده، ويجتمع فيه الرسل، وتحشر فيه الخلائق من الإنس والجن والطير والوحوش والدواب، ويحكم لهم وعليهم بالعدل، فيحكم الله فلا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها سبحانه وتعالى. لذلك أن البعث حتم لا شك فيه، فيعد الإنسان عدته لذلك اليوم. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. ماذا يمكن نستفيد من هذه الآية؟ نستفيد أن موازين يوم الآخرة ليست كموازين الدنيا. موازين الدنيا أن تتحدث كما شئت وأن تتكلم بما شئت، لكن يوم الآخرة لا، لا تكلم نفس إلا بإذنه. فيمنع الناس من الكلام، فيعجزون عن الكلام مهما أرادوا إلا لمن أذن الله له. إذن هنا تختلف الموازين، فإذا اختلفت الموازين من الذي يتحدث؟ فالله سبحانه وتعالى هو الذي جل وعلا يتحدث ويأمر من يتحدث، كما قال: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، كما في آية أخرى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يحكم على الناس كلهم بأنهم لا يتحدثون ولا يتكلم إلا الرسل، كما جاء في حديث الشفاعة الطويل: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. فلذلك كما قال جل وعلا: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. إذا الموازين اختلفت، فعد العدة لهذا اليوم الذي سيحكم عليك من أقوالك وأفعالك في الدنيا. نعم. الحديث عن الشقاوة والسعادة لا شك أنه مؤرق لبعض الناس، هل هما مما مضى بهما القضاء والقدر؟ الشقاوة والسعادة لا شك أنه مضى بهما القدر قبل وجود أهلها، سواء من الأشقياء أو من السعداء. ولذلك قال الله جل وعلا: فمنهم شقي وسعيد. لكن أعطى الله سبحانه وتعالى الإنسان القدرة في الدنيا على التمييز بين ما فيه شقاؤه وما فيه سعادته، وأيضا أعطى الله جل وعلا هذا الإنسان البراهين والدلائل على أن هذا الأمر من السعادة وأن هذا الأمر من الشقاوة، فأعطاه الخيار بينهم. وقد يقول قائل: كيف هذا وقد حكم؟ هو حكم سبحانه وتعالى لكن أعطاك الخيار. قد يقول قائل: كيف يكون هذا وأنا محكوم علي؟ أعطاك الله جل وعلا الخيار، بدليل أنك لو قلنا أمامك هذه نار وهذه جنة، أين تذهب؟ إلى الجنة، لا تذهب إلى النار بطبيعة الحال في الدنيا. هذا حريق وهذا مسلم من الاحتراق، تذهب إلى المكان المسلم منه. فإذا أعطاك الله جل وعلا الإرادة والقدرة، كما أعطاك الإرادة والقدرة لأن تسلم نفسك في الدنيا، فكذلك في الآخرة. اعمل في الدنيا ما يسلمك الله حتى تكون من أهل السعادة بإذن الله جل وعلا. نعم. إذن يعني نستفيد من هذه الآيات كوقفة أن إرادة الله مطلقة، لو شاء أن يخرج أيضا أهل النار لأخرجهم منها، ولو شاء أن يخرج أهل الجنة لأخرجهم، إلا أنه حكم بما أخبر به وهو العزيز الحكيم. نعم. لكن قال قبل ذلك: ما دامت السماوات والأرض. هنا أشكل على بعض الناس كيف يخلدون في النار ويقول ما دامت السماوات والأرض. هنا السؤال: هل السماوات والأرض موجودة أصلا؟ السماوات والأرض في وقتها لما تقوم القيامة غير موجودة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت في وصف يوم القيامة أن هذا الكون كله بسماواته وأرضه يختلف اختلافا تاما. لذلك جاء الخلاف بين أهل العلم فيما دامت السماوات والأرض، اختلف في معنى هذا التوقيت. قال الطائفة من أهل العلم: إن هذا الإخبار جاري على ما كانت العرب تعتاده إذا أرادوا المبالغة، يقولون هو دائم ما دامت السماوات والأرض. مثلا قولهم لا آتيك ما جن ليل وما اختلف الليل والنهار وما ناح الحمام، فيكون معنى ذلك أنهم خالدون فيها أبدا لا انقطاع ذلك ولا انتهاء، كما تقول يعني في الدنيا إلى أبد الآبدين، فهذا معنى ما دامت السماوات والأرض. وقيل إن المراد سماوات وأرض غير المعلومة الآن التي تشاهد، فللآخرة سماواتها وأرضها التي تدوم ولا تنقطع، هكذا قال أهل العلم في أمر السماوات. وبناء على ذلك قال إلا ما شاء ربك، فنعم مثل ما ذكرتم إرادة الله ومشيئته مطلقة، إن شاء يخرج أهل النار أخرجهم، وإن شاء يخرج أهل الجنة أخرجهم، إلا أنه جل وعلا حكم بخلود أهل الجنة وخلود أهل النار. أحسن الله إليكم. أيضا من الوقفات في هذه الآيات المباركات تحدثت الآيات عن نعيم الجنة يا شيخ. نعم، يكفي قوله سبحانه وتعالى عطاء غير مجذوذ، يعني غير مقطوع، وهذا يعني أنه امتد إلى ما لا نهاية، وهذا إذا كان كذلك فالله سبحانه وتعالى أعطاهم من النعيم المقيم واللذة العالية، فإنه دائم مستمر غير منقطع بوقت من الأوقات، ونسأل الله الكريم من فضله. هذا غير الدنيا، الدنيا لما يجيك نعمة فهي مشوبة بشيء من النغص والكبد والأذى، لكن في الآخرة عطاء غير مجذوذ، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولك جاء في الصحيحين قول يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. أحسن الله إليكم. من الآيات قول الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم فلتكوا في مرية مما يعبد هؤلاء، الآية ما الفائدة التي نستفيد منها من هذه الآية؟ من أهم الفوائد هنا تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم والتخفيف عنه مما يجده من جحود الكافرين، لذلك قال الله جل وعلا فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، لا تكن في شك مما يعبد هؤلاء المشركون، فلا تشك في حالهم، ما يعبدون إلا كما عبد آباؤهم، ولذلك الله سبحانه وتعالى سيعاقبهم ويعذبهم عذابا كما وعد آباءهم غير منقوص بأن يكون هذا العذاب تاما. وبلا شك فإن في هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أن فيه وعيدا لهم والعياذ بالله. لذلك مسألة التسلية في الأشياء هذه مفيدة في عرف اليوم، مفيدة نفسيا، مفيدة معنويا، مفيدة لأن الإنسان يستمد منها طاقة من الله سبحانه وتعالى بأن يواصل عمله، مثل ما يقول كل الناس على خطأ وأنا على صواب، إذا كان معك الحق، إذا كانت على الدليل، إذا كانت على بناء على فتوى شرعية من عالم معتبر، إذا كانت على منهج سليم، فنعم لما يجيك التسلية نعم الناس على باطل وأنت على حق في هذه المسألة إذا كان كما ذكرت، ففي هذا قوة معنوية للإنسان بأن يواصل عمله الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. ما سبب تأخر العذاب في الدنيا على أهل الكفر ومكذبي الرسل؟ لأن الجزاء في الآخرة فيتطلب هذا الأمر إمهالهم في الدنيا، ولذلك يتأخر العذاب في الدنيا لأن يكون العذاب أشد في الآخرة. قال جل وعلا ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك مريب. هذه الكلمة التي سبقت في تأخير العذاب إلى يوم القيامة، وإلا فهم مستوجبون للعذاب بمجرد مخالفتهم أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا تحدثت الآيات أن الجزاء الأخروي حتمي لا يتخلف أبدا إذ به حكم الله عز وجل وهو الحق. إيه، لأن الله جل وعلا قال وإن كل الذي وفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير، أي لابد أن الله يقضي بينهم يوم القيامة بحكمه العدل فيجازي كلا بما يستحقه، إنه بما يعملون سواء من الخير أو من الشر خبير سبحانه وتعالى عليم بأعمالهم. أيضا أحسن الله إليكم، تحدث الآيات عن الاستقامة على دين الله. نعم جاء بعدها توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من ثم توجيه لأمته عليه الصلاة والسلام، قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. الاستقامة هي السير على منهاج الله جل وعلا بركنيها الأساسيين، الإيمان بالله والعمل بالأعمال الصالحة، هذه الاستقامة. استقم، وهذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وبأسلوب آخر، الاستقامة على دين الله عز وجل في أمر الاعتقاد بالعقيدة وأمر العبادة وأمر الأحكام وأمر الآداب وغيرها. نعم، أحسن الله إليكم. ولعلنا نختم لهذه الوقفات المباركات في وقفة إيمانية وتربوية مع قول الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذه الآية فيها بشارة للمسلم، بشارة عظيمة جدا، وهي أن الصلاة إذا أقامها الإنسان بتوجيه الله سبحانه وتعالى فهي أعظم الحسنات، لأن الله جل وعلا قال إن الحسنات يذهبن السيئات، سماها الحسنات، قال وأقم الصلاة طرفي النهار، يعني أقم الصلاة في أوقاتها، وأقم الصلاة بأركانها وشروطها قبل ذلك وواجباتها فهي أعظم الحسنات، فلينتبه المسلم لهذا، وهذه الحسنات تذهب السيئات. قال المفسرون أقم الصلاة طرفي النهار، فطرفي النهار يعني أول النهار وآخر النهار متضمنة لصلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر، وزلفا من الليل يعني المغرب والعشاء، فإقامة هذه الصلاة تؤدي إلى أن تمحى عنك سيئاتك وأن تبقى حسناتك، لأن الله جل وعلا قال إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا مصداق حديث كثيرة وآيات كثيرة، ثم ختمها جل وعلا واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. المداومة على الصلاة تحتاج إلى صبر، وهذا كله من الإحسان، والجزاء الإحساني إلا الإحسان. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم سلام المسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصعير، الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا. هذه الختام، تحية عطر من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا هذا اللقاء، حتى نلقاكم في مجالس قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس التفسير، مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آية الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير، تقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشير.